موضوع همسة النهاردة ورد من المستمع عصام الدين ألمز أبو العيلة رشدان المقيم في البركة مركز ملوي محافظة المنيا، والهمسة موجهة إلى السادة المسؤولين بوزارة الكهرباء. بيقول فيها: عندي شقة بسيطة في المنزل رقم 4 شارع علي عبد النبي السواح المتفرع من شارع عثمان محرم الطلبية الهرم، والشقة دي تابعة لكهربة الطلبية 1 في الطلبية جيزة، وأنا بطبيعة الحال قافل الشقة لأني موظف في مدينة ملوي، وأنا وأسرتي عايشين في مدينة ملوي. الشقة دي بقى فيها عداد كهرباء قديم، وكنت متفق مع جاري إني لو فيه أي وصل كهرباء طبعا جالنا يعني يبقى يدفعه، ولما أقابله في أي يوم أدفع له اللي دفعه يشكر طبعا، وعشان أنا راجل مريض بالروماتويد والضغط والسكر وجلطة في العين الشمال، فكل 6 شهور بسافر القاهرة للعلاج بدفع الفلوس لجاري. هو ده الوضع اللي احنا ماشيين عليه. لقيتهم بقى في آخر مرة بعتين مطالبة ب800 جنيه وبيقولوا ومقابلة الموظف المسؤول وشكرا. قلت حاضر، أخدت بنتي أتعكز عليها ورحت الكهرباء الطلبية 1. أنا جيت أهو يا بهوات خير الأول وقبل أي كلمة وقبل ما خلص الشاي بتاعي ده تكون دفعت الفلوس وجيت لي تاني. حاضر حاضر يا بيه. ورحت على الخزنة يا حضرات ودفعت المطلوب ورجعت لحضرته بسرعة قبل ما يخلص الشاي بتاعه. أنا هو يا بيه. يا أهلا وسهلا. خير خير خير إيه؟ الفلوس اللي دفعتها دي بتاعت إيه يا بيه؟ العداد بتاعك عطلان يا مواطن، وهنركب لك عداد كارت وتشحن بقى براحتك، ولا وصولات كل شهر ولا ادفع يا جاري ولا جماين ولا كلام من ده. وإن كان على الفلوس اللي دفعتها هيرجع لك معظمها شحن في العداد الجديد يا سيدي. بصراحة قلت كويس قوي، على الأقل هترحم من الفواتير الشهرية اللي بشيء وشويات. المهم أخدوا العداد القديم وركبوا لي عداد جديد اللي هو أبو كارت، وبسأل البيه على الفلوس اللي قال إنها هتدخل في شحن العداد الجديد. قال لي هتترحل لك كل شهر مبلغ كده يتخصم من تمن العداد. المهم خد الكارت اهو واشحن بقى وزقطت يا عم. أخدت الكارت ورحت اشحنه، لقيت اللي بيقول لي المكنة جايبة القراية على الكارت ده يا مواطن 5000 جنيه. هات اجيب ايه؟ 5000 جنيه ونسبة الخدمة بتاعتي والشاي والمجدعة. ايه ده ايه ده؟ استنى يا عم، خدمة ايه وشاي مين وخمس تلاف جنيه ايه اللي عايزينهم دول؟ ورحت على البيه المسؤول، وقبل ما اتكلم قال لي من غير ما تحكي اكتب تظلم واحنا هنعمل التحريات ونشوف انت قاعد في الشقة ولا لا. مال قعدتي في الشقة والمبلغ الكبير ده يا بيه؟ ما هو اصل احنا جايبين عليك قرايات متأخرة بسبب العداد القديم اللي كان عطلان. ما هو كان ممكن تكون قاعد وبتستخدم الكهرباء عمال على بطال وبتوزع على الحبايب على حس ان العداد عطلان بقى. يا بيه انا مش قاعد في الشقة اصلا. ده اللي التحريات هتثبته. شاي وسندوتشات يا ابراهيم، جعان يا ابني. وهو اللي قاعد في الشقة ده مش هيستخدم غاز يا عالم؟ معايا إيصالات الغاز كلها ب6 جنيه في الشهر. أنا مش عارف أعمل إيه وأجيب الفلوس دي منين، عشان كده قلت أبعد شكوتي وأطلب مساعدتي. ممكن همسة العداد. أحمد السعيد، رضا سليمان.